هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض أو مطر؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس أنه جمع من غير خوف ولا سفر، ومن خوف من غير خوف ولا مطر. قال بعض أهل العلم جمع لعلة أوجبت ذلك، إما مرض أو غيره من العلل التي توجب الجمع. وقال بعضهم من هذا منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ، والمقصود أنها يجب الجمع إلا العلة. أما الحديث المذكور صحيح، لكن محمول على أنه جمع لعذر أو كان جائزا في الأصل ثم نسخ. قال التميمي رحمه الله إن العلماء أجمعوا على عدم العنبة، هذا الحديث يعني مع عدم العذر، لا يجب الجمع إلا لعذر، كالمرض كالمطر كالدحض في الأسواق، الزلك في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو كان مسافرا هذا كان في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.